بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وتارة يأخذ ثلث المال بعد ذبح الفروض والأرزاق. الصورة الرابعة من صور الجد والإخوة إذا كان معهم صاحب فرض أن يبقى بعد ذوي الفروض أكثر من السدس، وله حينئذ ثلاث حالات، أي الجد. الحالة الأولى يأخذ ثلث الباقي، مثل لو هلك هالك عن أم وجد وخمسة إخوة لأم، الأم تأخذ السدس واحد، وصل مسألة من ستة، والمتبقي للجد مع الخمسة الإخوة خمسة أسهم، وفيه انكسار لأن الرؤوس ستة، الإخوة خمسة والجد واحد ستة، والسهام خمسة، فبينهم وبينة نأخذ عدد الرؤوس، وأصل مسألة من ستة، ستة في ستة ستة وثلاثين، ستة وثلاثين تقسيم ستة اللي هي الأم، فسهمها ستة، والمتبقي ثلاثون، ثلث الثلاثين عشرة، فيأخذ الجد عشرة أسهم، والباقي عشرون سهما يقسم على خمسة إخوة، كل أخ يأخذ أربعة. فهنا الأحظ للجد أن يأخذ ثلث الباقي، لذلك قال الناظم: وتارة يأخذ ثلث الباقي، إذا كان أحظ له يعني أفضل له بعد ذوي الفروض. عن أعطينا الفرض سهمه وهو الأم، والأرزاق أين الذين رزقهم الله بالفروض وأعطوا وأخذوا حقهم كاملا. والحالة الثانية أن يقاسم الجد الإخوة إذا كان هو لحظ له، مثال ذلك لو هلك هالك عن زوج وجد وأخ، الزوج أصل المسألة من اثنين، الزوج النصف يأخذ واحد، والجد والأخ لهم سهم لكن فيه انكسار، بينه مباينة الرؤوس اثنين، اثنين ضرب اثنين أربعة، فيكون للزوج اثنان والأربعة اثنين اثنين، الأخ للجد اثنان وللأخ اثنان، فهنا يقاسمه نفسه لم ينقص عنه شيئا. لذلك قال: هذا إذا ما كانت المقاسمة تنقصه عن ذاك عن الثلث الباقي بالمزاحمة، أما إذا كانت المقاسمة تنقص الجد عن الإخوة فلا يأخذ المقاسمة، وإذا كانت لا تنقصه يأخذ المقاسمة. ففي المثال السابق المقاسمة لا تنقص الجد، فيقاسم الجد الإخوة. والحالة الثالثة يأخذ الجد يكون الأحاط للجد السدس. مثال ذلك: لو هلك هالك عن زوج وأم وجد وأخوين. الأم تأخذ السدس، والزوج يأخذ النصف، والجد يأخذ السدس. هنا أحط له أصل المسألة من ستة، نصف الستة للزوج ثلاثة، وللأم سدس واحد، وللزوج وللجد سدس واحد، والأخ والأخوين لأم واحد، فهنا الأحاط للجد السدس فنعطيه السدس. لذلك قال الناظم: وتارة يأخذ سدس المال، كالمثال السابق. وليس عنه نازلا بحالي، يعني في جميع الأحوال الجد لا ينقص عن السدس مطلقا، سواء يعني لا ينقص، أي في جميع الأحوال والصور الأربع السابقة الجد لا ينقص عن السدس. والصورة الرابعة على سبيل الإجمال ذكر المصنف منها ثلاث حالات، وعلى التفصيل الثلاث التي ذكرها المصنف والحالة الرابعة المقاسمة مع ثلث الباقي، والحالة الخامسة المقاسمة مع السدس، والحالة السادسة السدس مع ثلث الباقي، والحالة السابعة أن تستوي الأمور الثلاثة للجد: المقاسمة أو ثلث الباقي أو السدس. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم وصحبه أجمعين.